عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قوله إن الله تعالى قال، تقدم لنا أن مثل هذه الصيغة تسمى، أو مثل هذا الحديث يسمى حديثا قدسيا وربانيا وإلهيا. وقوله من عادى لي وليا، عادى المعادات ضد الموالاة والمصادقة، والعدو ضد الولي، والولي مأخوذ من الولي، من الولي بسكون اللام، وهو القرب والدنو. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني مما قرب منك. وهنا من عادى لي وليا، وليا ولي فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فهو شامل للمعنيين، فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. أما بمعنى فاعل فلأنه والى الله تبارك وتعالى بالطاعة والتقوى، وأما بمعنى المفعول فلأن الله عز وجل والاه بالحفظ والعناية والرعاية ولم يكله إلى نفسه. إذن الولي نقول هو فعيل بمعنى فاعل لأنه والى الله، وبمعنى مفعول لأن الله والاه. وقوله وليا، من هو الولي؟ بين الله عز وجل الولي في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الوسطية: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وهذا مأخوذ من الآية الكريمة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وولاية الله تبارك وتعالى نوعان: ولاية عامة وهي ولايته على الخلق تدبيرا وقياما بشؤونهم، وهذه كما سبق تشمل كل مخلوق، تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذه ولاية عامة. النوع الثاني من الولاية ولاية خاصة، وهي ولايته سبحانه وتعالى لعباده المتقين. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقوله تبارك وتعالى في هذا الحديث: من عادى لي وليا، عادى لي وليا أي اتخذه عدوا له، وذلك بإيذائه وإغضابه وإهانته بالقول أو بالفعل. فالمعاداة للولي هنا تشمل أن يؤذيه أو يغضبه أو يهينه قولا بالقول أو بالفعل. وقوله: فقد آذنته بالحرب، آذنته بالحرب أي أعلمته. من الإذان وهو الإعلام، ومنه الأذان، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، ومنه قول الله تبارك وتعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. إذن آذنته بالحرب أي أعلمته، أعلمته بالحرب. والمعنى معنى آذنته بالحرب أي أعلمته أني محارب له، ومن حاربه الله تبارك وتعالى فهو هالك خاسر، لا يربح أبدا، لا يربح أبدا. ولهذا قال فقد آذنته بالحرب. وهذه الجملة من آذى لي وليا فقد آذنته تفيد التهديد والوعيد، يعني فائدتها التهديد والوعيد. ولهذا جاء في رواية أخرى فقد بارزني بالمحاربة، وفي رواية ثالثة فقد استحل محاربتي. فإذا قال قائل كيف يكون المعادي للولي، كيف يكون محاربا لله عز وجل وهو بل جميع العباد في أسر الله عز وجل وفي قبضته؟ ومعلوم أن المحارب للشيء يكون غير، لا يكون في أسره، خارجا عن أسره وعن تدبيره وعن التصرف فيه. فكيف قال هنا في الحديث فقد آذنته بالحرب، يعني يقال كيف تتحقق المحاربة مع أن جميع العباد في أسر الله عز وجل وفي قبضته؟ قيل في الجواب عن ذلك أو أجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن المراد بالمحاربة هنا لازمها وهو الهلاك، وقد آذنته بالحرب يعني أهلكته، لأن من حارب الله، لأن من حاربه الله فهو هالك، فهو هالك. والجواب الثاني أن المراد بقوله آذنته بالحرب أي عاملته معاملة المحارب له، عاملته معاملة المحارب له من القهر والانتقام، من القهر والانتقام. إذن ها هنا جوابان على هذا الإشكال. الإشكال في الأصل ما هو؟ أنه كيف يكون محاربا لله وهو في أسره وفي قبضته؟ فيقال إما أن يراد بالمحاربة هنا لازمها، أو يقال إن الله عز وجل آذنته بالحرب أي عاملته معاملة المحارب، وذلك من القهر والانتقام. ثم قال تبارك وتعالى في الحديث قال وما تقرب إلي عبدي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب، ويجوز أحب كما يأتي، أحب إلي مما افترضت عليه. هذه الجملة مناسبتها لما قبله من الحديث أن الله عز وجل لما ذكر أن معاداة أوليائه محاربة له ذكر وصف هؤلاء الأولياء الذين تحرم معاداتهم ومحاربتهم. واضح؟ نقول هذه الجملة يعني ما صلتها بالجملة الأولى؟ الجملة الأولى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم قال وما تقرب إلي عبدي. نقول صلتها أن الله عز وجل لما ذكر أن معاداة أوليائه محاربة له ذكر وصف هؤلاء الأولياء، يعني ما صفة هؤلاء الأولياء الذين تحرم معاداتهم وتجب موالاتهم. فقال سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء، ما تقرب أي طلب التقرب مني. فإلى هنا بمعنى مني، ما تقرب إلي أي ما تقرب مني. بشيء أحب، ويجوز أحب، فعلى الوجه الأول أحب بالنصب تكون صفة لشيء، بشيء أحب صفة، مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، وزن الفعل. ويجوز أحب بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير إيش؟ هو أحب، التقدير هو أحب. إذن رواية الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب، ويجوز أحب. النصب على أي وجه؟ صفة لماذا؟ طيب شيء مجرور، كان يقول أحبي. طيب مجرور بالفتحة نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف. طيب عبد الله رواية الرفع. على ماذا الرفع؟ نعم خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو أحب. طيب مما افترضته عليه، مما ما هنا يصح أن تكون موصولة ويصح أن تكون موصوفة، يعني نكرة موصوفة، فعلى أنها موصولة مما افترضته عليه يكون العائد محذوفا، يكون العائد محذوفا والتقدير من أداء ما افترضت عليه، من أداء ما افترضت عليه، فالعائد مضاف محذوف، يعني مما افترضته عليه أي من أداء ما افترضته عليه. وقوله مما افترضته عليه يعني أوجبته، فيخرج بذلك النفل. طيب ويخرج بذلك النذر. أما النفل فلأن الله عز وجل لم يوجب، لم يجعله فرضا، وأما النذر فلأن الله عز وجل لم يوجبه أيضا، بل العبد هو الذي أوجبه على نفسه. إذن قوله مما افترضته عليه المراد ما أوجبه الله عز وجل ابتداء، احترازا من إيش؟ مما أوجبه العبد على نفسه. يقول تبارك وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يزال من أفعال الاستمرار، لا يزال فعل يدل على الاستمرار. وقوله يتقرب إلي بالنوافل جمع نافلة، والنفل في اللغة الزيادة، والنفل في اللغة الزيادة، والنفل تعريفه ما سوى الواجب، ما سوى الواجب نفل. وقوله يتقرب حتى أحبه، حتى للغاية يعني غائية، بمعنى إلى، بمعنى إلى، أي حتى يكون من أحبابي أو من أحباب الله. قال تبارك وتعالى فإذا أحببته، هذا الفاء هنا للتفريق، إنما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فإذا أحببته يتفرع على ذلك، يتفرع على ذلك، قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ورجله التي يمشي بها. والمعنى كنت سمعه إلى آخره، أن الله عز وجل يسدد هذا العبد الذي هو ولي، يسدد هذا الولي في سمعه وفي بصره وفي عمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده وبطشه ومشيه يكون لله عز وجل إخلاصا، وبالله عز وجل استعانة، وفي الله عز وجل شرعا واتباعا، شرعا واتباعا. إذن معنى كنت سمعه يعني أن الله عز وجل يسدد هذا الولي في سمعه وفي بصره وفي يده التي يبطش بها وفي رجله التي يمشي، التي يمشي بها، يمشي بها، بحيث يكون تكون هذه الجوارح لله عز وجل إخلاصا، وبالله استعانة، وفي الله شرعا واتباعا، فلا يعمل بها إلا ما يرضي الله عز وجل، لا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يرضي الله، ولا يبطش بيده إلا ما يرضي الله، ولا يمشي برجله إلا ما يرضي الله. ثم هو أيضا حال سمعه وحال بصره وحال بطشه بيده وحال مشيه برجله يكون مستعينا بالله، مستعينا بالله. ثم هو أيضا مع استعانته بالله يكون في هذه الأحوال متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فمثلا يسدده الله عز وجل في سمعه بحيث لا يسمع إلا خيرا، هذا على إخلاصا، يعني يخلص الله عز وجل في سمعه، فمثلا يستمع العلم مخلصا لله، وحال استماعه بالعلم يستعين بالله عز وجل، وعند استماعه للعلم أيضا يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نمثل مثال بالصلاة، خرج إلى الصلاة، هذا إيش؟ يخلص لله عز وجل في خروجه، يخلص لله عز وجل في خروجه ويستعين بالله عز وجل. ولهذا المنادي حينما ينادي يقول حي على الصلاة، شرع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حين يدخل في الصلاة يكون في الله شرعا واتباعا، فيتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلنا لكم فيما تقدم إنه ينبغي للمرء عند فعل أي عبادة أن يكون على باله ثلاثة أمور: أولا أنه يفعلها امتثالا لأمر الله عز وجل، وثانيا أن يقصد بفعله اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنما الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي أمامه، وثالثا نية العبادة الخاصة، فمثلا الظهر ينويها ظهرا والعصر ينويها عصرا وهكذا. نضرب مثلا أراد أن يتوضأ يستحضر يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يستحضر أيضا كأن النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ أمامه، وينوي النية الخاصة، لأن يعني الوضوء لا بد فيه من النية. نعم. هل يلزم الشيخ من كنت سامعه الذي يسمع به مثلا واحد يسمع إلى أغاني الله سبحانه وتعالى إذا لم يرضى الشيء العمل فإنه يكون أبعد شيء من الله، حتى تقول كما قال في الحديث تركته عمله إذا عرض الإنسان عرض الله عنه. نعم. فهذا الولي ألا نقول يا شيخ المجاني لا يستمع إلى الأغاني حتى إذا أتى بالأغاني من الكرامات في الإشارة وغيرها أنه سبحانه يقفلها، ألا نقول هذا؟ أي نعم هذا، يعني الله عز وجل يوفقه ويسدده في هذه الجوارح بحيث لا يسمع ولا يبصر إلا ما يرضي الله عز وجل. يعني مثلا لو قدر أن هناك أشياء محرمة يصرفه عنها، كما قال الله عز وجل عن يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. طيب ثم قال إذن كنت سمعه، يعني أن الله عز وجل يسدده ويوفقه في هذه الجوارح، وهذا من غاية التوفيق للعبد. قال ولئن سألني لأعطينه، لئن اللام لام القسم، وإن شرطية، فاجتمع في هذه الجملة شرط وقسم، وقول لأعطينه هذا جواب القسم. وذكر النحويون أنه إذا اجتمع شرط وقسم فإنه يحذف جواب المتأخر. قال ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. شف اللام لئن، اللام وإن شرطية، أيهما متأخر؟ الشرط. إذن يحذف جواب الشرط، فقوله لأعطين يكون جوابا للقسم، يكون جوابا للقسم لأن القسم متقدم. طيب ولئن استعاذني لأعيذنه، لئن استعاذني أي طلب مني أن أعيذه مما يخافه من مرهوب، لأعيذنه، اللام هنا للتوكيد. طيب هذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها أولا أن معاداة أولياء الله عز وجل كبيرة من الكبائر، لقول آذنته بالحرب، وكل ذنب رتب عليه عقوبة فهو كبيرة. وقد مر بنا الفرق بين الكبائر وبين الصغائر من حيث الحكم ومن حيث ما يترتب عليها، فما الفرق بينهما من حيث الحد، من حيث الحد ومن حيث ما يترتب عليه؟ أي نافل نعم، عند الجمهور كل ذنب ختم أو كل ذنب ورد فيه لعن أو غضب أو نفي لإيمان أو نحو ذلك، والصغيرة ما لم يرد فيه ذلك. طيب، من وقال الشيخ الإسلام إن الكبيرة كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة. طيب، من حيث ما يترتب عليهما شرح حكم مترتب. نعم، تقع مكفرة، الحسنات يذهبن السيئات، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة. وأيضا الكبيرة تخرج المرء عن دائرة العدالة، وأما الصغائر فلا تخرجه عن دائرة العدالة إلا مع الإصرار. إذا صار الآن هناك فرق بين الكبائر وبين الصغائر. فالكبيرة كل ذنب فيه وعيد من لعن أو غضب أو نفي لإيمان أو حد في الدنيا إلى آخره. وقال شيخ الإسلام رحمه الله عبارة عامة، قال كل ذنب رتبت عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة. أيهما أعم؟ الثاني أعم. الجمهور على كل ذنب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي لإيمان فهو كبيرة. ولذلك قال ابن عبد القوي رحمه الله في الحد هذا، قال فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، يسميه كبيرة. وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد. واضح؟ واضح علي. طيب، فما فيه حد في الدنيا يعني في الدنيا أو توعد بأخرى وعيد في الآخرة فسم كبرى يعني فسمه كبيرة على نص أحمد يعني على منصوص الإمام أحمد. وزاد حفيد المجد، من حفيد المجد؟ شيخ الإسلام تيمية. أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد، يعني من إذا ورد نفي الإيمان مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أو لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من لعن والديه، هذا كبيرة. طيب، من حيث الأثر أو الحكم المترتب، الفرق بينهما أن الصغائر تكفرها الحسنات، تمحوها الحسنات. قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة. الفرق الثاني أن الكبيرة بمجرد فعلها يخرج عن دائرة العدالة، وأما الصغيرة فلا يخرج عن دائرة العدالة إلا مع الإصرار. ولذلك يعرف العدل من استقام في دينه ومرأته. الاستقامة في الدين فعل الواجبات وترك المحرمات بحيث لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة. واضح الآن؟ طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن أعداء الله عز وجل تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم، لقول من عادى لي وليا فقد آذنته. مفهومه أن أعداء الله تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم، وهو كذلك. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، الآية. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولكن قولنا تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم لا ينافي أن نستقيم لهم كما استقاموا لنا، ولا ينافي أيضا أن نقسط إليهم وأن نحسن إليهم. قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ففرق بين الموالاة والمودة وبين العدل في المعاملة. ولذلك الآن حتى في الأحوال الطبيعية الناس من الناس من يكون محبوبا مرغوبا، ومن الناس من يكون مكروها مبغضا، ومن الناس من ليس كذلك، يعني ليس من المحبوبين المرغوبين وليس من المبغضين. تجدون الناس يعني لا يقبلون عليه ولا يحبونه، ولكن مع ذلك لا يكرهونه، لا يكرهونه. الواجب علينا نحو أعداء الله عز وجل هو هذا، أن لا نوالي أننا لا نواليهم ولا نوادهم، ولكن مع ذلك يجب إيش أن نتوخى العدل معهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا إثبات محبة الله عز وجل وأنها تتفاضل، لقول أحب، أحب وأحب اسم تفضيل، فيلزم من ذلك أن يكون هناك إيش؟ ها؟ محبة، أن يكون هناك تفاضلا، حب وما هو أحب، حب وما هو أحب لقوله أحب. ويلزم من تفاضل محبة الله عز وجل تفاضل، تفاضل العمال، نعم، أنهم يتفاضلون، لأن محبة الله عز وجل مقيدة بأوصاف، مقيدة بأوصاف. إذن نقول في هذا الحديث دليل على إثبات محبة الله عز وجل وأنها تتفاضل، بحسب ماذا؟ بحسب إيش؟ العمال، وبحسب الأعمال، بحسب العمال وبحسب الأعمال. وقد مر بنا أن محبة الله تبارك وتعالى تتعلق بالعمل والعامل والزمان والمكان، بالعمل والعامل والزمان والمكان، فتتعلق بالعمل. ما مثاله؟ أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، المحبة تعلقت بعمل. طيب، بالعامل تتعلق أيضا بالعامل على وجه الخصوص وعلى وجه العموم، فالله يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. وتتعلق بالعامل على وجه الخصوص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب. شوفونا، محبة تعلقت بعامل لخصوصه. طيب، تتعلق أيضا محبته سبحانه وتعالى بالمكان، فبعض الأمكنة أحب إلى الله من بعض الأمكنة، مثل مثل مكة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما وهو واقف بالحزورة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. طيب، وكذلك المساجد، مساجد. طيب، بالنسبة للأزمنة، نعم، بعض الأزمنة أحب إلى الله من بعض الأزمنة. عشر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل. إذن خلاصة الآن أن محبة إثبات محبة الله وأنها تتعلق بالعمل والعامل سواء على وجه العموم أو الخصوص، وبالزمان وبالمكان. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الفرائض أفضل من النوافل. نعم، درحمة. العامل على وجه الخصوص والعموم، على وجه الخصوص فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين، على العموم. وعلى وجه الخصوص حديث: لو أعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. طيب، أن الفرائض أفضل من النوافل، لقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا ظاهر أن الفرائض أفضل من النوافل. طيب، وهل فرض العين أفضل من فرض الكفاية، أو أن فرض الكفاية أفضل؟ عرفنا أن جنس الفرض أفضل من جنس النفل. طيب، في الفرض هناك فرض كفاية وفرض عين، هل فرض العين أفضل أو فرض الكفاية أفضل؟ قال بعض العلماء فرض الكفاية أفضل، لأن القائم بفرض الكفاية يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره وعن غيره، ولكن الصواب أن فرض العين أفضل، ويدل على فضله أنه لولا أنه أفضل لما أوجبه الله عز وجل عينا على كل أحد، عينا على كل أحد. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا تفاضل الأعمال، تفاضل الأعمال، والأعمال تتفاضل من حيث الجنس ومن حيث النوع، تتفاضل من حيث الجنس ومن حيث النوع. فمن حيث الجنس الفرض أفضل من النفل، ومن حيث النوع الصلاة أفضل، أفضل من غيرها، أفضل من غيرها. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الله عز وجل إذا أحب عبدا فإنه يسدده في سمعه وبصره وبطشه ومشيه، لقوله كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره. وفيه أيضا دليل على أن من ثمرات محبة الله عز وجل إجابة الدعوة، أن من ثمرات محبة الله عز وجل للعبد إجابة الدعوة، يجيب دعاء، لقوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث حديث ابن عباس اختلف العلماء رحمهم الله في صحته، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، والصواب أنه صحيح، وحتى إن لم يصح سندا فمعناه متفق عليه. يعني هذا الحديث لو تنزلنا أنه لا يصح من حيث السند لكن ما تضمنه من معنى وحكم متفق عليه، فتشهد له النصوص الشرعية والقواعد المرعية، النصوص الشرعية تشهد لهذا كما سيأتي، الخطأ والنسيان وما استقر عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، كما يأتي ذكره. يقول إن الله تجاوز، تجاوز، تجاوز بمعنى عفا وسامح وصفح، ولذلك في رواية إن الله عفا، عفا، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضه بعضا. وقول تجاوز لي، تجاوز لي، اللام للتعليل أي من أجلي، وقوله أمتي، اعلم أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تطلق ويراد بها أمران، الأول أمة الدعوة وهم الذين وجهت إليهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كل من ورد بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شامل لجميع الخلق، شامل لجميع الخلق. إذن نقول أمة النبي عليه الصلاة والسلام يراد بها أمران من حيث الأصل، أمة الدعوة وهم كل من توجهت إليهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم من ولد بعد بعثته، فيشمل هذا جميع الخلق من إنس وجن إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فجميع من بلغته رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو من أصحاب النار، يهود، نصارى، مجوس من باب أولى، وثنيين من باب أولى. إذن كل كافر كل كافر سواء كان يهوديا أم نصرانيا بلغته رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أو سمع بها ولم يؤمن فهو من أصحاب النار. وبه نعرف بهذا نعرف أن يعني نأخذ من هذا الحديث أن جميع العقائد أن جميع الأديان سوى دين الإسلام باطل. قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فاليهودية دين باطل الآن، لكن حينما كانت الشريعة قائمة كان دينا مقبولا عند الله. النصرانية دين باطل. ومن اعتقد، قال الشيخ الإسلام رحمه الله، من اعتقد يعني بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، من اعتقد أن ما عليه اليهود والنصارى اليوم أنه دين حق مقبول عند الله فهو كافر. اللي يقول والله اليهود دينهم حق، لكم دينكم ولي دين، أديان سماوية، النصارى دينهم حق، نقول هو كافر. لماذا كان كافرا؟ لأنه مكذب لله في قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ولا تغتر بالدعوات التي تقول أديان سماوية ما أديان سماوية، هذه دعاوى باطلة. كل دين سوى الإسلام فهو دين باطل لا يقبل عند الله عز وجل. لكن ليس معنى ذلك ألا نقرهم على دينهم، فنحن نقر اليهود على دينهم ونقر النصارى على دينهم، ولذلك أباح الله عز وجل ذبائحهم وأباح نكاح نسائهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. لكن يجب علينا أن نعتقد أن دينهم باطل، ولا منافاة بين اعتقادنا بطلان دينهم وبين إقرارنا إيش لهم عليه. إقرارنا لهم عليه يقرون يعني على دينهم يقرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر اليهود على دينهم، بل إن الله عز وجل أمر بقتالهم إلى أن يبذلوا الجزية، فإن بذلوا الجزية بقوا على دينهم مع بذلها. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب، النوع الثاني من الأمة أمة الإجابة، وهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه، وهو الذي يراد حينما يأتي بالأحاديث، يعني الأحاديث إذا ورد فيها لفظ أمتي فالمراد أمة الإجابة. لكن الأمة المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الأصل نوعان، أمة دعوة وأمة إجابة. نعم، يستشعر كأن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أمامه حتى يحقق المتابعة. أي أنا عندي ولا إن سألني لا أعطينه ولا إن استعاذني لا أعذنه. لا لابد ظلام كلهن، ولا إن سألني ولا إن استعاذني. أي أنا اللي أحفظ لي تجاوز لي عن أمتي كذا عندكم. هو الحديث مختلف يعني رواياته متعددة، لكن اللي في الأربعين إن الله تجاوز لي عن أمتي، ولي فيها فائدة وهي بيان أن هذا التجاوز لأجل الرسول عليه الصلاة والسلام، طلب العياذ يعني. نعم أحسن الله إليك. إذا أراد نفع العبادة يستحضر ثلاثة أشياء، أنه يفعلها لله. يعني أنت تريد أن تصلي، استحضر أن الله أمرك بالصلاة، ثم استحضر حينما تشرع في الصلاة أن النبي عز وجل كأنه يصلي أمامك، يعني في المتابعة. أي حتى تحقق المتابعة. ثم أيضا لابد من أمر ثالث، استحضار نية العبادة. فأنت إذا أردت أن تصلي الظهر لها نية خاصة غير الأصل، فهنا ثلاث: نية الإخلاص، نية القيام بالعبادة امتثالا لأمر الله، ونية قصد المتابعة، ونية العبادة الخاصة. والموفق أو الموفق إذا عود نفسه اعتاد على ذلك. لكن أكثر الناس مع الأسف يعني انقلبت عادة عباداتهم عادات، والموفق هو الذي تكون عاداته عبادات. والمسألة يا أخوان لا تحتاج إلى جهد وعناء. أنت حينما تأكل انوي بقلبك أنك تأكل إيش لتستعين على طاعة الله عز وجل. حينما تنام انوي بنومك أنك تنام أيضا أن تستعين به على طاعة الله عز وجل. والأمر هين. نعم هم وغيرهم يعني هذا نهي لا تسبوا أصحابي، يعني نهي أن الصحابة يسبوا بعضهم بعضا، وإذا كان الصحابة ينهون أن يسبوا بعضهم بعضا مع أنهم أفضل فمن دونهم من باب أولى.